Thank you. كلمة عتاب يا حب بتدور عليك كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة عتاب كلمة عتاب كلمة عتاب يا حب بتدور علي كلمة كلمة كلمة عتاب كلمة عتاب كلمة كلمة من قلبي يا عتاب يا حب بتدور عليك كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة عتاب كلمة عتاب بتدور عليك كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة عتاب كلمة عتاب كلمة كلمة من قلبي يا ريت توصل إليك كلمة عتاب يا حب بتدور عليك كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة عتاب كلمة عتاب كلمة عتاب يا حب بتدور عليك كلمة كلمة كلمة كلمة عتاب كلمة عتاب كلمة كلمة من قلبي يا بتدور عليك كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة عتاب كلمة عتاب كلمة عتاب يا بتدور عليك كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة عتاب كلمة عتاب كلمة كلمة من قلبي ياريت توصل إليك خدت إيه من ناري لما لعبت بيا وبعمري لعبت خدت إيه من ناري لما لعبت بيا وبعمري لعبت طلعت بعد الوقت بعد الورد بعد الوقت بعد الورد شوف سراب سراب يا حب بعتب يا حب عليك يا دوب يا دوب كلمة عتاب نعيم حقيقي حقيقي حقيقي هو ده الورد اللي كنت بتقطفه وتفرشني بيه خطوة طريق هو ده هو ده نعيم حقيقي حقيقي حقيقي دي الأمال الحلوة اللي رسمتها لي دي الوعود الغالية اللي وعدتها لي دي الأمال الحلوة اللي رسمتها لي دي الوعود حرمان أنام ليه تدوقني الهنا كله وليه خدت الهنام وعامل ايه دلوقتي في الأشواق وفي الحرمان أنا بعتب يا حب عليك كتير يا حبيبي يا حبيبي الحب وانت جرحت قلبي وسبت فيه احلام كتير يا حبيبي يا حبيبي انت سلمت بعينيك القلب أسير ده انت سلمت بعينيك بك القلب للأشواق أسير يا حبيبي الحب وانت جرحت قلبي وسبت فيه أحلام كتير يا حبيبي يا حبيبي الحب وانت جرحت قلبي وسبت فيه أحلام كتير يا حبيبي يا حبيبي انت سلمت بعينيك القلب للأشواق أسير ده انت سلمت بعينيك القلب للأشواق أسير ما قطفت ليش الورد قلبي اللي تقطف يا حب بإيدك الجميلة وما قلت ليش النور كفاية قلت النار في أيام القليلة ما قطفت ليش الورد قلبي اللي تقطف يا حب بإيدك الجميلة وما قلت ليش النور كفاية قلت النار في أيام القليلة ما قطفت ليش الورد قلبي اللي تقطف يا حب بإيدك الجميلة ما قلت ليش النور كفاية قلت النار في أيام القليلة قد كده الأحلام بتكذب يا حبيبي يا القلوب قلبي مش قادر يا حبي أعيش ولا قادر يتوب قد كده الأحلام بتكذب يا حبيبي يا القلوب قلبي مش قادر يا حبي أعيش ولا قادر يتوب بعتب يا حب عليك يا دوب كلمة عتاب لمسة لمسة منك غيرت قلبي، خدت قلبي من دلوعي من ضمير الغيب وصحيته بلمسك. كلمة كلمة منك، لمسة لمسة منك، لمسة لمسة منك غيرت قلبي. كان لوحده بعيد عن الدنيا دي اللي سمعته أنغامك وغمسك. كلمة كلمة منك، لمسة لمسة منك، لمسة لمسة منك غيرت قلبي. كلمة كلمة منك، همسة همسة منك، لمسة لمسة منك غيرت عمري. كلمة كلمة منك، همسة همسة منك، لمسة لمسة منك ضيعت قلبي. كلمة كلمة منك، همسة همسة منك، لمسة لمسة منك فتحت قلبي. كان لوحده بعيد عن الدنيا دي اللي سمعته أنغامك وغمسك. كلمة كلمة منك، لمسة لمسة منك، لمسة لمسة منك غيرت عمري. خدت قلبي عندك، روحي ملك يدك، عن قلبي واخدت ايه يا حب لما حرقت ايام الحزينة تحت شمسك. خدت قلبي عندك، روحي ملك يدك، تهت تهت بعدك حتى عن عمري. كلمة كلمة منك، لمسة منك غيرت قلبي. خدت قلبي عندك، روحي ملك يدك، تهت تهت بعدك حتى عن قلبي. كلمة كلمة منك، همسة همسة منك، لمسة لمسة منك غيرت قلبي. لمسة منك أم وفتح للحياة، همسة منك أحبها وحليت معاك. كلمة منك طعم على الأشواق وتان، لمسة منك أم وفتح للحياة، همسة منك أحبها وحليت معاك. كلمة منك طعم على الأشواق وتان، بعتب يا حب عليك يا دوب يا دوب كلمة عتاب، يا دوب يا دوب